أو طلب وسيح سابيبو أو خانواد الصغيرة وتكليف بني إسرائيل شكي سنين تربو وتهيئ أو وآخري سن يانو سريان بري إتريق بو بهانيان نما. أما نتيجة أم إخدام جمعية شد وقت دس جمعي ملت كاركا أقر بوشكيش بي أسري فرقو ريها فورس جاري ملت حتى ولو بوشكيش بي لا أحاديث فرمان هس بعبارات السريح زيادة لو قرآن لحاظ التوجيه دقيق وعظيمه كل إنسانية المتوجهة كأشي واحد بن أمة غل أشي بسورة يك واحد بن نبسورة كوغايك لموجودات كرجياويت نمليكا أم باشتبويت نمليكا بسورة توديك نبن بسورة أمتك بن لعين أو أفراديان فرن فلاكن دنون دل يكبه زوان يكبه وأمس منشأ قدرة خير وبركة نفريو كمي أجر كم بن أفراد ملتك يا جماعتك ولكن بدلو زوانو بتواقوا يكبن أو أبيت قدرة بويان فربن ولي هر كام ياي بايريك بجاوي هر كام مسيريك بي خريك تلاش بي بو زندگي شخصي خوي خريك حول ماديات بي بو خوي هر چن فريش بن هر ضعيف ليرا حالي اكريان بني اسرائيل كام كارا بوش كلايا نكر هاو جان فرسكين مش بيجين او ما نافر قران قيمة بو يكسي شاي بفول امرو فوليان دا باس سمركي بوينن بزانن كارو قروهي ودس جمعي كملتي بجاريكا ويكا وإيكا أبيتشا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أو تسوى مقدمة بوبو أمكارك حزت موسى وحي تيهات بيجيتا بني إسرائيل أو إخدام بكنو قايت يا مانايك بتور دس جمعي تسينو سريبورن تيريتو بيريان لبيرتان بني إسرائيل كإنسانك تان كشت و دستان كردا تهمت دان ليكتر أم تهمتي لودا أو تهمتي لودا أو تهمتي لودا بوجورك لأول وثمان قبيلة غل أيان خست مليكترينا أما يود ختاي وقبيلة سوي ختاي أو ولوان أبو ككشتو كشتاري قروهي كفيت بين تان دوانز قبيلة بربون الجاني يكتر والصدها إنسان تان ليبكزيه أما تان لبيرا والله مخرج ما كنتم تكتمون لجزاي اما كاخي توانيان بوغشت فالفو بهانا و بوغشت فستيو دنا اتوا بالاخر كاري دست جمعي انجام بغن كاري قروهي بكن هرچن هر يكي مثلا قراني قرانوني ميكيان خرج كدوه لجزاي اما خواهي متعال اعوا واعتان شادو كمربوطة بچن نفر خيانتك خيانت چن نفر نا امت ولی چونك اشارياو خريق بو توا امتكا دستی چه تخرین یکترینا شر لبین یا سوز بی خواهی متعال با جزای او کار گروهیه باو جوره دلخوشیان اغاتو و کما متوجهیان اکا کستمری کار دست جمعی چنه فرد او رازوا اتان شادو اخات درو فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون شن مطلبها ده سورة دريب قسمتك جائت قسمتك بدي إسرائيل جور جور خياني قرنو بعض يجي مثلا بجوشكي بعض يجي بزواني بعض يجي بجوشكي بعض يجي بسميتي هاد جوري مهمية مهم أوسك ما جراك ذاتا مهما نئنك شد قسمتي لو ما نا دريال لأو ميتا لترفقا ودستوريا في أدريه بقسمتك لما واسلتان برية لما بغن لو مردغا لو انسانا واكوزياغا دايان لي وزينيوبو او انسانا كوزياغا زينيوبو كن ما جرا يك كار دست جمعية كن ابو جورا اين وك منال دل خوشي بغيتو وقت كاري خاسكا آفرين آفرينو تشويخيتي لحالكا هيك هنريكي نكر بيه ذاتا كار فوق العاديكي نكر بيه ولي شنك فهمي كمو درك شعوري كمو بمنالي أزانن تشويقي أكن أبو جورا خوالي ليانا رفتارك أم كار بوشك ليانا كردها ايكات معي رسقاري ونجاتك لوك دسيان بشيت خرين يكترينا صدها نفر ليكتر بكجن أو مردغا زيني وأبيتو لو دوا دوبارة شتتر حسي أبينن حيوانن وطمان تكيان لسر محسوسات كدو وكما عقل إتر كارناكا فقط بساي حواس الظاهري هرچي تكيان أرزيابية كد. أما يك أرزيابية أساسية كبو أوان وسيلة أرزيابية أساسية كمتوجه بون سرنوشت إنسان كخوا وعديان في أغا لدواي مردن آخرت كيو دبار الزينو أوان وأوسم مبنى بو أمك إنسان يل متوجه بون خاسو خراويان بسيرون ناتي روجك هسو حسابك هس او يشد دوباره بما جرى تصوير اكابويان اتات مطلب يحسي. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ابن جورا خواهي متعال مردغل زينو اكاتو فرقه كينية مهم وسا حياتنا ماذا رويا ايوانن بشاو خطان اما چن روجا ام انسان مردغا بوي كردغا جنية باوجود اوات بو جورا اغن لي با گوشت امانا بقسمتي لا امانا وام انسان الزيني او اويتو ابم جورا اتوان الحساو وبكن كمرحلة يكي تس كإنسان دواي مرد زيني او اويتو عين وك منالك وك حيوانك حاليكي اوا اخواي متعال ام ملة مسخو بو الدنيا فرسية مرحلة بمرحلة حاليكي دوا حواس يعني وريات ديسو قشتي بوسا لعلكم تعقلون حقيقة وسا عقليان لكار كفتو بوجورة كوتمان بس ك دوباري عقلتان كفتو كار ارزش انسان وامتياز انسان نسبة بباقي جاندار يل اما سا قوايتي هز غير قوى ظاهرية كار هر بشاو كار ناكا بحواس الظاهري كار ناكا اقلو قواي معنوية كفتو كار اوان لكار كفتو اما جرالتان ابو تشتري بس ك دوباري عقلتان كفتو كار اما ماجرا و اما نتيجة قوري ك دوانزا قبيلة بني اسرائيل لشره كدوية تباعث لبين سونه صدها انسان نجاة ينبو و يك علامة حسية عينية سادية انشاو فيك لباري حقيقة دينو آخرين سرنوشتك كهالة ري انسانا باوجود اما ثم قست قلوبكم من بعد ذلك دعي اوي تهيستا دل ايوه رسو بو باصلاح كردي خمان قوتان سختو بو فهي كالحجارة او اشد قسوة او دل قل ايوه دل بمعنى جسمك نيا لقزوانيكا لعربية لكردية لفارسية يعني او مجموعة حواس باطنية كإنسان هسي خصوصا اوك جنبي عواطفة بو انسان او لفظ الضليب و بكار برية عواطف انسان اشي لوقتي كات تغلب فربو جور الرسن و اشكرا اويني خاص كبتة كار و باقي قواي معنوي شي قواي باطني و تشخيصي شي اشي خاص كبتة كار با وجود او دوباره عواطف لبينو شو دوباره دنيا پرستي اماني دواي زمانك هاوردو برو او كا هيج كأنه سابقيت نوا كأنه مسيرك بو أوانية تكليفك مترحنية هركس خريك بو هول يدا ماديات بو خوي جموكا أفرميك ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة دلتان دبار الرقوبو وكما أن دلتان دلغ الإيواء لكسك أشي يا حتى لكسكي سخترا شاهد أو واخوي عن ديانة بشاو وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله كتك مزهر السختي نفوذنا فزيري بعاطفية خصلت لك هسك كيش تاوك أمل إيوة باد داركترو باشعوترو عاطفة دارترو قصف زيرترا هسلة كتكال جوغل او ليو جريانكا هزك لت اويتو او وك اووا حزت موسى بقوسانكي دايلة او صخرة عظيمة لكيف تورا دوانزا دانا كان ياوي ليه زيابو بو دوانزا قبيلة بو جورة جريان فياكا يا هزك لترسي امر الهيا كخويا لكيف تورا بارها ايان دي لتجيغي خوي هلك نيت وسقوتك اما تشتغلي بو ايوه بارها بس اخوتان جيتانا اما كتشكا ولي ايوه كأنه انسانا ايوه اشي درك تانبوي اشي حق نفوسك لزميتانا اشي عواطفتان كاربك و لإصلاح بشرة كتك مزهرة أوسك هيت كام لمعنى كاريتيانك كتك أوسك مرتب حيثيكا أيوين إن إيوه بشاوخوتان لتاريخ أوانا لكيف تورا لسحراء سينا بارها أما جرا لتشهدها باوجود أوه أوان هر بوجوره سختو بنمو بأسر فزيري وما الله بغافل عما تعملون اما بني اسرائيل خوخوا بخبرني لو رفتر لوائكا وامزان الهلواب في روب السلطانات افره اما دورك لما جراي زندقي بني اسرائيل قزشتيان زاد دواي وكا ام سوابتيان اللي ربيان كريا دوبارة مرحلة تازتر رابطيان لتك ام امت تازة كفيام تازي الهي هاود وبو بشريت لتك جامعي مسلماني لا يا قروه مسلماني لا كأجر بتعبير بكريتي بيجين جامعة بتعبير الفرهر أكريتي عن بيجين قروه مسلماني الفرع انتزاريان بو لبني إسرائيل كأمان فيام أمان قبول كان ايمان بيرن بو نمسلمان بو بو ما اوان بهاوتي بفكري خوانا زانن بهاوتي بعقيدتي خوانا زانن بهاو زوان و هاو منطق خوانا زانن اگر خلق تر ببوني عقايد و افكار يان فاصله فرفر طولاني كان هز لمسلمان يل و مشكلة او فاصله تيب كانو بين متحد بون ليه المسلمان يلا ولي امان فاصله طولاني كان نية خوان باهل دين زانن خوان بتابع كتاب الهي ازانن وعنوانا كان كمؤمن بخوا مؤمن بكتب الهي مؤمن بنبوة مؤمن باخرت اعم قشت السر ارتباط نزيك يبو مسلمان قال لحر شيكة زياتر انتظار ينبو كبني اسرائيل بر لحر شيكة بين بونا مسلمان بخبر لوك امان قشتي هر تظاهرة هر دروة هر وسيلة بو طالان خلق خلطان ملة فقير اگر نه سران لحقیقتا نه اهل توراتن نه ایمانیان بخواه هست نه ایمانیان با آخرت هست لطول تاریخا سران و رهبران چه دینی یعنی اوان و عنوان دینیان هست نه سران دینی واقعی مزورگلی که عنوان رهبری دینیان هست و چه رهبران دنیایی امانه همیشه مادی ترین و بی ایمان ترین انسانی البون هميشه امانه لأعماق قلبنا مخالف ايمان و ديانت بون و هميشه تابع و پيرا و هوا و هوس نفس خوين و فقط ارزش المادي مطرح بو بوين لا غير اما بوسه تظاهره كن بدين داري و مدن بخلطنا بعض كثير او لا احمقون فامن استدلالا كن ازن مثلا فلان الشيخ فلان ملات معشا مثلا جماعتي نويزي تهليلي شي امانه اخر احمق اللي بيه الشعور اگر اواني نوي بس داري مردم بخلطني اشي وسيليتي بيه مردم بخلطني اي بيجي من نخيط شتيكم مردم بجان ودل بوان تقديم بكنو بزلة وحقارتي شو لبرابر يو بيسن مسلمة نايتا اشي روشي تظاهراميز بقري كمردمي بيه بخلطني اوانيش رهبران بني اسرائيل عينا ويانكز كاري كانكز كملت وابزانن امان الرهبران واقعي دين ومسلمان يليج اغلب اخلطيان ويان زاني واقعا امان اهل دين لبروفر اميدوار بون امان بين مسلمان بون فاصلة كما لبينا فاصلة فقط امسك امان شخصية محمدو اصالة قرآن يندرك نكردوا بين لنزيكو لحاليك انسان يلي غرق لبوت فرسي دنيا فرسية كشهرتي كان لفصاحة وبلاغت بو لشعراي قوري قوري عرب اهات المقدارك قرآنيان اجنف دركيان كذك اما فوق كلام بشرية شونك الزوق خيان بو شونك كار خيان بو تخصص ينتيابو وقتي كأوانا او فاصلي بالفرسي ودنيا فرسية تا اسلام تيئكن امان كأهل كتابن امان فاصلي كميتان هشون اما يبيناكن خواهي متعال مسلماني المتوجه اماكا كاشتباها اي وفقد ظاهر كابير وازان امره بر الروحانية الاوان الراسكا اهل دين وك اما شايخو رهبران طريقة الرزقار خمانا يا بعزك لما لاغلك دين فروش وملت فروس اخلت بويان وازان راسكا امانا فيرو دين فيرو توراة فيرو موسى افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون او سابقيانا ولودوا آيان ديتيان وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أما مقدارك سابق أو لاحق يعني جزشة آية مسلمانية ايوه تماعك نحت انتظار يعني او نشتك دور وغير معقول كانتظاري وست تماعك الجن نفهم ايه ايوه منتظرين ايه ايوه تماعتان هس او عن دينو ايمان بيرن لبر خاطر ايوه اوش نا ايمان واقعي او نفاصلين هس ناين السرقه ايمان ايمان بيرن لبر خاطر ايوه لحالك اما سابقي اوانك جماعتي لوانا او حتى وسن نفرك حزته موسى او حتى نفرك بدويله الخويا بومي عاد تور خويا بجوسكي خويا كلام خويا اجنف لو دوا دوايو ايان جنفتو حاليتيان او لينت بيجي جنفتيان او حاليان نوا دوايو ايسو وقت اقريان او بوناو قومك خويا بوناو جماعتك بس هاي تماغل خويانا بس هاي استثماري لخويانا كإيسا رياستي كان هز رهبرية كان هز تحريف يعني كيف بجودة الايان قرانو لحالك خود موسى هستيسا آزاج تقولي كان ود اخر ودمان ديانت تي فاصله اللي بينوا ملأ وردكات ومستضعف رزقارك اوان دواي او رزقارية لجير فشار فراعنا دوباره خوان لبين خوانا ملأ ومستضعف يندرستدو بإصلاح ما قولونا ما قول دولة منو فقير دسلاة دارو بيد صلاة امان يندرستدو او حفتان فريكي كيتان وقتي اهاتنو بحضور خود موسى بجورك او عبارات يانا اقرانو بوملت كلتك متامع خويانا سازقار بيك مساوات درست نكاتو مقدارك كلمات جيروبان يانا كلت كبالاخر خواه وكما كإيسا ملعال خماني جن خواه هر ما قولونا ما قولي درست كرديا خواه هر قورو بوشكي درست كرديا عالم جور عبارت كلا بو جور دستاريه لك يانا كلت حقيقة ري الراس كيدين نرنا تحرير المردم يريد أن تحرير المردم بكار خيان بيتك أويش كي دواي وبجيش كي خيان لو شرائط استثنائية أيام جنف لو شرائط كحيواني دركي أكل ودواي وكخاص خاصيش حاليا أو إذا مسلماني دواي ومكسابقي بني إسرائيل آبو جورسا وكأنه أمانة لتبقز السويليانا فرق كانية ام رهبر يلا هر او رهبر يلنا بل يلا الحاضر اشخاصه جيان ولكن جياي شخص كان بغن ارزشينية مهم فكرة مليون ها انسان للحاضر تنوى للحاضر بغنوى مليون هان ولي احتمالي هس للحاضر فكر اواته وستشتي ويتيك اواته يلا اصليا نتوى مشخصات الشخصية يعني لزمان حضرت موسى او رهبر يلي شون بون ام رهبر يلي شيء سهل وانا لطول تاريخ دشمن غلم ملت ملأ هر ملأ هر امتياز وما قوليان قرك وهر مردم اخلطنا هر تحقير ملتك فرقناك ايش اماننا هر اواننا امان هر او كسرنا او وقتها ايان هاوز دواي حالي بون لو شرائط استثنائية تحريف يعني كردو دستارية وحي الهي يعني كرد رأس وفاكني يعني قران وبو خلق ايش هر واقا لو دوا جريان تازيان وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون كفر ما جرائي ذالي بيتا أهل إيمان بيتو أعم جورا رفتار بكاتو بم جورا فكرة بكاتو يكي يكي كان وقت أهات من نوم السلمان قال لشرائتك قراريانا قلت كأيتر عقل الشعور إجازنا إيمان نيرن إظهار يعني كيف إيمان ما نهسو تصديق كين أما كلام إلهي وأما رسالته محمد صلى الله عليه وسلم رسالتها وجوه ولي وقت أكفنا خلوت لتيكترينا بعضي لرهبرة كان إراد يكر لبعضي كريان أيانوت إيوات شتيك أخوائي متعال اختياري دابا إيوة امتيازي تيفيتان داغا كناو نشان بيغمر قل أزانن خريكا أما بلاي أوانا وإيجن شونك وقت بلاي مسلماني لو أيانوت إيمان من هف ناو نشان كان يان أوت أيانوت بلاي ناو نشان أم بيغمبر وناو نشان أم ديانة هف بلاي أمو خواوتي أبيمان إيراد يانا قلت باقي رهبرة كان أما امتيازي كخوادا يبا إيوة كرهبران الديانة قل بناسن وأم بيغمبر آخرين وأم بيام أو بناسن أم امتيازك إيوه هستان بوتأسن بلاي أوان أو إجني بوتكاريك كان كأوان مدرك بياف كان عليه إيوه سوزي لقيامتا جدل كان لتك إيوه بيزن خوختان أتانزاني بوتتشلين نور خواهي متعال اختابين فيك أفلا تعقلون براسو نافا من شيزن خوتان قل أحمق لبي سعود ايوا خو خلق ناخلت من ايوا وقت دا انيسن لما جسا بحثك الليل يكترينا ايراد اقرن خوتان بخوا فرس ازانن ايزن مدرك الهي ها ولا ما نوك ام بيغمبر اخرين اناسين مقال متوجهة ونين كخوا خواري هس لقصة كانت عن بيكو فرزن ايوا نتانوت افرادي لايوا الراسي نوت كايما ام بيغمبر اناسين وازانين ام بيغمبر اخرين فرزن راسي نوت مگر خوانا زانی که ایو ازانن و وقتی ازانن مگر نازانن مسئولیتان هست برابر خواوا هر انسانی به نسبت زانین خوی مسئولیت پیاکا خو خوا ازانی که ایو ازانن که محمد حقا که پیام آخرینی لطرف خواوا ها ولدگا چه بیجن و چه نیجن مهم اونیه که توزی لقیامتا پیروان محمد و ایو دابنیشن جدل کن بیکو مهم اوست که خوا خواری هست كأيوة أمراض أزان وأعبو جورفية قمس لأذن آية أمر ريقي عقلة تهر أونا راسي نيجي بلاي مسلماني لو إثم مسؤولية لبرابر خواه فياناكي صوزي لآخرتا متناسب لتكما كخيانة كدغة بزاني نخوت وخلاف زاني نخوت رفتار كدغة مسؤولية بودرسنا به أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون براس معنى نازانن كخوا حد شي كأوان پنهان يكنو حد شي بأشكرا ايجني ايزاني اهل الدين قويا بيرو وحي الهين ولي اعم نكتا احمقان للي لأوان وسر اغا وكما اصلا خوا ناناسن ونازانن كخوا خوري هسل او مطالبه وابتور السري ايجني يا نايجني ولد الخيانة إشارنو لتكو مطالباك بعليني لمجالسة إيجني أجر أهل ديانة شون أشيء أميانة دركنا كردوه دعاية وخواي متعال أبن جورا سابقين وصلك بزمان خالي نوا كأمره برغلا هر أو نوال أولو وابون هر أو نوال أولو آوا خيانتين أكرد بوحي إلهي وإيسي شعب وجور خيانة أكن لحالك خيان أزانن كأم وحي إلهي وحقه دركيان كبير كأم رسالة آخرين باوجود أو آب وجور خريك جدلي ليلة أكن أم خيافي خينتالو بستو بيت إيمان لمجموعين بني إسرائيل لا تتحوي على المسلمان يعني مسلمان يلوانا سكوا تسول كان أصولا بني إسرائيل قشتي هر أو إنسانا فاست فاسدة هيت كامي كان إنساني لكنين كأرزش إنساني كان بيتو معزور بن لبروا خواي متعال صريح روشن رهبران لملت جياء كاتو حساو ملت جياء أوان معاقد مين آواسا معاملة خواي متعال لتك بشرا مسؤولية بطايدر كوزانينا اوان وانازانن مسئولیت یعنی نیه بشرت خویان قصور نکن خویان نوین لنزانین لحد دیکا انسان بوی مقدوره بزانی تلاس بکا هل لو حدا مسئوله اگر سپیکین نزانی نلبر قصور بلکه واقعا بوی مقدور نو درکی نکرد ایتر مسئولیتی نیه بني اسرائيل كاو قست خيانت يعني كل بمسلمان قال اما نشانه خيانت يعني كابو جوره شرح حال يعني توضيح حدريه بو مسلمان قال بو جوره مسلمان قال ورياء كرينا وكبيان ناس متوجه كيدودتي سو شيطنت قليان بون باوجود اوا ابو جوره خواه متعال مسلمان حاليه كاكا آقاهانا لباري مردم وقضاوتكا وسطحيانا لخواه مردم متهمنكا بفساد وخراوي بلي بني إسرائيل عموما واكن ولي عديك أن أفرادك أوام السادة وأمانة فقط بتبائية للرهبركان يعني واكن حساو أمانة للرهبركان جيار ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون لنا أوانا هس إنسان يلي بصواو كلباري كتاب وكتوراته هذا اختيار اوانا كأنه شيخ نازان مگر بعض آوات و آمال رهبران حقيقة التوراة ينوت غبا اوان او هيش لتول تاريخا دسكاريان كردها او هيش واسعلا موجودة هيش تار رهبران اين اواني شيانا في نايزن بل كشيان في نايزن آوات و آرزو اي جانكا ان شاء الله الشيخ اجيت دائمانا لسه لما رجاكا وقت الشيطان لي وانا اوك تيري الشيخ تيري نا اشتيت السر وقت ما نو نا لي ما ملبقين اجي مريد قل فرج نفتو مانا بو يلم دنيا دسم قرد بتو لسه لاي محشر نمكي رنجرو ام جورا اواتو ارزو ولا هميشه درياسة تحريل ملت قل بيشارة بوشا بوما الشياطين بناو رهبر الدين هميشة استثمار خلق كان ناس بفروشن بسريانا عظمت بفروشن بسريانا تحقيريان بكن وخلق بيشاريش لأعماق قلبي وقبولي بكا او قشة استثمار وتحقيرا بأمي وموك لقيامتا تصيري تجوش كي شيخو ام جور آوات وآرزو ولدرياتيان خواهي متعال اوا افرمي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فريان هن عوام الناس بيشاريكن ككتيو نازان المقر بعض آوات آرزو فقط لباتي أو حقائق وحيوة لترفقا وهاتلا كبوين حاليكا لقيامتا وسيلة واستنية شفاعة تكاوتكا بازينية لبساتا باتي بازينية بل كهركس هسو حساو شخصي خير لا غير لباتي اوه وسيله واسطيان بو درست اكن طبقه درست اكن افراد معقول تكاف كن بو افراد نامعقول افراد نزيك تكاف كن بو افراد دور ابم جورا اوات يلوه سر مردم قرمتن وكاري كان في اكن كلا ريقي حقيقة دين دورو كف مشار زائية كان نوي امان اخواي متعال بمسلمان المعرفية كبل خيانة فرعين اللي ترف بني اسرائيل وا عزيز وآزاريان فرس ملقشيان وكيك تماشا مكن جماعتي آوايان هس كهد شي غير آوات وآرزو مترح يبويان لمورد الكتابة وآوان فقط بظن بتصور راجح لباري حقائق وفكرة نوا كأميشيك أصل دينية لمورد حقائق أساسية لمورد عقائدة ظن يعني احتمال قليب كار ناخوا يقين أذانا آئيسا مسلمان يلبو بخت بيشاريش هر وك أو أميون بني إسرائيل يان لهاتلا أذانا ملاو شيخ خليش دوبارا وك رهبر غل بني إسرائيل كقرآن ليرنا ونشانيان بيانكا هر آوات وآرزو وهر ظنو تصورات أغنى تحويل مردم شون لباتي أما بمبنى قرآن مردم حالي بكن كجيغي شكو ترديد ميا روايات داي هلا برو الروايات درست كليته رواية عن تحرير المجدم ووقت بحث لقرآن كي قرآن تيرن بتناسب أو روايات التأويل كان تماشات شني بربختي وشني خيانت و بو بعضی لملاغل چنی نزانی چنی خلطیان چون که هستیان خست خیانتیان نیا دو اصل من هست البته خون مقایسه ناکرین اصل مسلم و غیر قابل شک و تردید که عبارت القرآن و اصل تر سرکافا مشکوک و تردید که هرچی خائنه دستیان تبرده وك يكي لأستاذي لحديث كحزد بخارية ايجي لزمان خويا ايجي تائفة من 600,000 دانا حديث درون دوزيسو وحزد يعني مكرية آلو زمانا بيرد يعني لوقتو تائفة مجموعي بناو حديث كأبو جورد اسخائم يليهاتيا او اكنا اسمو قرآن تأويلكا بطايقو برعكس دستور پیغمبر صلى الله عليه وسلم كهر حديث اتباشاتان كالزرري للقرآن مغايرتي هزي معلن بديه